بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله وإياه في مسائل الجاهلية، قال: المسألة الخامسة عشرة، قال: اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم قلوبنا غلف، وكقولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يذكر المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وعاد منها أشياء ارتكبها المسلمون بعد ذلك. فبعد أن ذكر فيما سبق مسألة الغلو في العلماء والصالحين، وأن هذا كان موجودا في الجاهلية وأنهم يطرونهم ويغلون فيهم، وعاد المسلمون إلى شيء من ذلك، ثم ذكر كذلك قاعدة في أن ما يكون من شأن أهل الجاهلية يدور بين النفي والإثبات، لكنهم لا يثبتون الحق وينفون الباطل، بل ينفون الحق ويثبتون الباطل، فمدار أعمالهم واعتقاداتهم على إثبات الباطل ونفي الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. ثم ذكر الآن من مواقفهم أنهم يدعون أنهم لا يستطيعون أن يستوعبوا ما جاءت به الرسل، لا يستوعبونه، لا يفقهونه، لا يفهمونه، فقد يدعون أن قلوبهم مغلفة في وقالوا قلوبنا غلف، غلف بمعنى مغلفة، ممنوعة، محجوبة من أن تسمع أو تفقه أو تعي، فهم يتذرعون بهذا. وهذا منهم نوع من يعني نوع من التهرب والمماطلة في الحق والمكابرة، وإلا فهم يدركون الأمر حقيقة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر عنهم أنهم أنكر عليهم موقفهم من الرسل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وفي الآية الأخرى بل طبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون. فهم يدعون أن قلوبهم مغلفة عن الحق، ممنوعة منه، لا خيار لهم في هذا. وكذلك موقف قوم شعيب ذكره المؤلف أو ذكر به، فكانوا يخاطبون شعيبا وهو يأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بالعدل والإنصاف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا المكيال والميزان، وزنوا بالقسط. فكان من جوابهم قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وهذا أقرب منهم إلى السخرية والاستهزاء، ليس حقيقة الأمر يريدون، بل نوع من المكابرة والسخرية بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم هم الذين صدوا عن الحق، وليس الله الذي صدهم، بل بين لهم وخلقوا على الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإلا فهو على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ثم جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب مبينة الحق زيادة على ما في الفطرة، لكنهم أبوا إلا اتباع الهوى والإعراض عن الحق، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في عدة آيات: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم الذين زاغوا، لما زاغوا وتمردوا فالله سبحانه وتعالى صرف أعمى عن الحق، لأن فيهم نوع استكبار لا يقبلون الحق. وأيضا في الآيات الأخرى أنهم لما لم يؤمنوا بالحق الله سبحانه وتعالى جازاهم بأن صرفهم عن الحق، إذ لم يؤمنوا به أول مرة، فلما لم يؤمنوا بالحق من أول مرة وعاندوا فالله سبحانه وتعالى صرفهم عن الحق وتركهم في طغيانهم يعمهون. لذلك ينبغي للمسلم أن يتق الله، فإذا عرض عليه الحق لا ينبغي أن يكابر ولا أن يغالط ولا أن يستكبر، بل يتقبل الحق، يقبله ممن جاء به من كبير أو صغير أو عدو أو صاحب، لأن الحق مطلوب بذاته بصرف النظر عمن ساقه إليك ودلك عليه، بل ينبغي أن تشكر من دلك على الحق ولو كان عدوا ولو كان عدوا، فهذا من فضل الله عليك. أما الذي يرد الحق فإنه إذا رده على خطر أن ينتكس، وأن الله يجازيه على تكبره عن قبل الحق بأن يطبع على قلبه ويختم على قلبه، وهذا يكثر في المسلمين، يكثر فيهم في العصور التي كان فيها المؤلف رحمه الله والتي قبلها وإلى الآن، نجد الناس من المسلمين يجادلون من أجل مذهب يتعصبون له أو حزب أو ولي أو شيخ، وهذا على نهج أهل الجاهلية، كأنه يدعي أنه لا يفقه ولا يفهم، مع أن الأمر واضح والله سبحانه وتعالى قد بين وفصل كل شيء ولم يترك للناس حجة، إلا أنهم اتبعوا أهواءهم وظنونهم فنبذوا الحق مثل ما كان من أهل الكتاب، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وهم في حقيقة الأمر يعلمون، وهذا الذي ينبغي أن نحذر منه، أن نحذر منه، لأن المؤلف رحمه الله عندما يسوق هذه المسائل ويستنبطها من الآيات على سبيل التحذير لنا ألا يكون موقفنا موقف أهل الجاهلية، والله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة الأمر، من فهم ومن لم يفهم، من لم يفهم حقيقة ومن يدعي عدم الفهم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى يدركه من الإنسان ويعلمه منه، فكونك تستطيع أن تلبس على الناس وتقول أنا ما أدركت هذه المسألة ولم أفهم هذا الحكم، مع أنك في حقيقة لم تدرك أن هذا الأمر حرام وأنه لا يجوز لك. ولذلك في الحديث: البر مطمئنت إليه النفس، البر مطمئنت إليه النفس، أي النفس المؤمنة المطمئنة التي تتحرى الحق، فتجد المؤمن يطمئن إلى الحلال والشيء الذي لا شبهة فيه، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فتجد نفس المؤمن قلقة في بعض الأشياء، منزعجة، يعملها يمارسها يعتقدها لكن ليس مطمئن، ليس مطمئن على هذا الأمر، فهذا يعني علامة للمؤمن أنه ينبغي أن يعيد النظر في هذا الأمر. فأما إذا كان الإنسان يأتي الأمر معتقدا أنه هذا حلال ولا شبهة فيه فهذا لا يؤاخذه الله فيه، والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذي يمشي على معتقد يظن أنه الحق فهذا إن شاء الله لا حرج عليه، لكن ينبغي للمؤمن، ينبغي للمسلم أن يسعى في الاجتهاد وتحري الحق وازدياد من العلم وتدبر كتاب الله، فإن فيه كل ما يتصل بحياة المؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. قدر الإنسان أن يطمئن إلى شيء معين ولكن ويفعله ولكن جهلا منه قد يكون بإجماع أنه محرم. لا هو قلنا أن المقصود في الحديث والله أعلم البر مطمئنة إليه النفس، أي النفس المؤمنة التي وصفها الله بأنها نفس مطمئنة، ليس كل نفس. فالإنسان الذي بعيد عن العلم ولا يبحث في المسائل ولا يسمع من أهل العلم ولا يقرأ في كتب العلم، هذا لا يعول على اطمئنانه، إنما الذي يعول على اطمئنانه الإنسان الذي يتحرى الحق والعلم ويبحث عن المسائل، فهذا اطمئنانه، وخاصة عندما تلتبس عليه الأمور ويبحث ويسأل فيسمع من هذا الشيخ ومن هذا الشيخ فتتكافأ عنده الأدلة تطمئن نفسه إلى قول من الأقوال، فهذا الاطمئنان الذي يعول عليه. قال السادسة عشرة: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهذه أيضا مسألة من المسائل التي استنبطها المؤلف رحمه الله، وأنها من حال أهل الجاهلية إن كانوا من اليهود والنصارى أو من مشركي العرب، فأهل الكتاب أخبر الله عنهم أنهم نبذوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاءت به كتبهم وعدلوا عنها، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ثم ماذا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فعدلوا عن الحق وعن الكتاب المبين وعن الحلال وعن الشفاء والعافية إلى السحر، إلى ضلال الشياطين وظلمة الشياطين، وهذا من وسوسة الشيطان ومن تسويل الشيطان له. فكيف الإنسان يترك ما ينزل من عند الله سبحانه وتعالى وينبذه وراء ظهره غاية في السخرية والاستهزاء وعدم المبالاة، ويقبل على السحر يتعلمه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهذا واضح، وهكذا الشأن. قوم فرعون اتبعوا السحرة، كانوا على منهج السحرة حتى جاءهم موسى فأنقذ الله به من أنقذ، وبقي من هم متعلقون بالسحر والسحرة، والسحر يعتبر من الكبائر، والساحر من أهل العلم أن يحكم بكفره، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في آية سورة البقرة فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. فاستنبط أهل العلم من هذا أن السحر تعلمه وتعليمه كفر، وكذلك حكم الله عليه بعدم الفلاح: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وعده عليه الصلاة والسلام من الموبقات من المهلكات، وقرنه بالشرك: ألا أنبئكم بالسبع الموبقات، فذكر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين إلى آخره. فهذا مما يدل على أن السحر كفر، ولذلك حكمه القتل عند عامة الفقهاء، لكن هل يقتل حدا وأمره إلى الله أم يقتل كافرا؟ فمن أهل العلم أن يحكم بقتله كفرا، وأنه خارج عن الإسلام، لأنه يتلقى من الشياطين. السحر لا يكون إلا بمساعدة وإعانة الشياطين ونبذ الإسلام، ولذلك السحرة ومن يتبعهم ما يصلون ولا يترقون إلى هذه الدركات إلا بشيء من أمور الردة، إما رمي القرآن الكريم أو شيء من الإهانات يطلبها الشياطين على أوليائهم هؤلاء حتى يمكنوهم من السحر وينفذ ما يريدون. فهذا شأن أهل الجاهلية. والسحرة قبل الإسلام في الجاهلية معروفون ومشهورون ولهم مكانة ومنزلة ويقدمون، لأنهم يدعون علم الغيب ويدعون أنهم يضرون وينفعون، فتعلق بهم الناس وتركوا آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم قتل عدد من السحرة الذين كانوا في عهدهم. فحفصة رضي الله عنها أم المؤمنين ثبت أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها أو سحرت، وجندب بن عبد الله رضي الله عنه قتل ساحرا بين يدي أحد الأمراء من بني أمية قتله، وكان يدعي أنه يحيي الموتى ويتظاهر بهذه الترهات، فدخل رضي الله عنه مرة مشتملا على سيفه، فلما اقترب منه ضربه بالسيف، قال إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. وجاء في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف. عاد الأمر بعد أن أنقذ الله الأمة بالكتاب المبين وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فلما ضعف هذا عاد الناس إلى أمور من أمور الجاهلية، ومنها السحر، وانتشر وكثر في سائر الأعصار وكثير من البلاد، لا يكاد يخلو من عصر، لكنه يتفاوت قلة وكثرة، قوة وضعفا. وفي هذه الأزمنة للأسف نجد أن سوق السحر والسحرة قد ارتفع وزاد وارتفع، ومن ينتسبون للعلم أو التصوف والعبادة والزهد يكثر فيهم، كثر فيهم للأسف. وهذا السحر يعني الأصل أنه يصرف به الكفرة، يصرف الناس، يصرفون المسلمين والمؤمنين عن كتاب الله وعن الحق بهذا السحر. وهكذا أيضا ما يصرف به المسلمون ويشغلون به عن الحق فهو أيضا داخل في هذا المدخل. فكل ما أشغل الأمة عن الحق وعن الكتاب المبين وعن السنة المطهرة فهو مثل صنيع أهل الكتاب اليهود والنصارى، ومثل صنيع أهل الجاهلية في بعدهم ونبذهم لكتاب الله وتشاغلهم بالسحر والسحرة. فالآن في هذه الأعصار مع السحر الذي ابتليت به الأمة وكثر فيها، أيضا نجد ما يصرف به الناس على أيضا ما ورد في مثل قوله تعالى وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قيل في من أسباب نزولها أن أحدهم كان يريد أن يشغل المسلمين عن القرآن وهو يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إليه، فكان يورد لهم القصص والحكايات من حكايات اليونان ويأتي بها من الشام ومن خارج الجزيرة، فيشغلهم بها عن كتاب الله. وأيضا في الآية الأخرى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. فنجد الآن من المشغلات الملهيات الغناء الذي ابتلي به كثير من الناس من المسلمين، يستيقظون على الغناء، ينامون على الغناء، على الموسيقى، يأكلون عليها، ويمضون سائر يومهم وساعاتهم على المزامير والموسيقى والغناء، ولا يكادون يسمعون إلا الشيء القليل من كتاب الله. فهذا مثل صنيع السحر والسحرة. أو كذلك الإشغال بالروايات والحكايات والمسلسلات والمسرحيات، هذه كلها يعني حققت شيء من غاية الكفرة وأهدافهم، فصرفوا الشعوب عن ما هم فيه حتى عن لقمة العيش، صرفوهم حتى عن لقمة العيش، وصاروا يشغلونهم كالطفل يدهده ويدلل ويشغل. فشغلت الشعوب عن قضاياها الحقيقية، عن الجوع وعن البطالة وعن العيوب التي في المجتمع والنقائص بهذه المضحكات والمسلسلات، مع أننا ينبغي أن نكون شعبا جادا. نحن أحرى بالجدية من شعوب تشتهر بهذا، معروفة لدى الناس شعوب جادة، شعوب عمل نشاط، يستيقظون من الصباح الباكر إلى أعمالهم وهم كفرة، لكن أدركوا بنوع من الفطرة والعقل أنه لا داعي لهذه السهرات والمشغلات والمليات. الشعوب الإسلامية للأسف أكثرهم وقع في شرك الكفار وحبائلهم، فصاروا يقضون لياليهم بالمسرحيات والمسلسلات والغناء واللهو وما إلى ذلك. ولا من يصلي صلاة الصبح؟ مئات الملايين من الشعوب الإسلامية، لو نظرنا كم منهم يستيقظ لصلاة الصبح التي هي ركن من أركان الإسلام، كم منا؟ واقعنا لا يساعد على هذا للأسف، لأن لابد من تربية، لابد من صرع الموانع، نحبط الموانع حتى لا نكلف الناس بما لا يطيقون. أما أن نجعلهم يسهرون السهرات ونشغلهم أيضا بما يستفز الشهوات والغرائز، ونريد منهم أن يكفوا عن الوقوع في الحرام وأن يؤدوا الفرائض، هذا كما يقول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. لابد، فينبغي أن نتعاون على إعادة النظر في مسيرتنا اليومية، في حياتنا اليومية، في حياتنا الاجتماعية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، هذا رفع للإنسان، رفع للإنسان. أنت أيها المسلم، أنت أيها الإنسان المسلم حملت مسؤولية، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مسؤولون بين يدي الله. فما هو الجواب؟ أنت مسؤول عن نفسك أولا، ثم عن من تحت يدك من نساء وأطفال وإخوان وأصحاب وأصدقاء. هذا المجتمع المسلم مبني على الترابط والتشابك والتعاون، أما النظرة الأنانية فهذه ليست من الإسلام في شيء. النظرة الغربية الكافرة الأنانية، كل فرد مسؤول عن نفسه ولا شأن له بالآخر، هذا ليس من شأن الإسلام والمسلمين، بل نحن بعضنا كما وصفنا الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلنتقي الله، نتقي الله ولا نحتقر أنفسنا. العامل، الجندي، الطالب، الرجل العادي، الله وهبك عقلا وسمعا وبصرا، فمسؤول عن هذه الأشياء، سوف تسأل عنها وتحاسب. كل في حقله، في قريته، في حيه، في مدرسته، في إدارته، نتفقد أحوالنا. وهذه الشركيات وهذه البدع والخرافات والمعاصي والمنكرات، فإذا اجتهدت وبذلت وسعك شريط تهديه وتقدمه لصاحبك بعد أن تعرف أن هذا الشريط فيه ما ينفع، مطوية رسالة صغيرة واللحمد، هذه بكثرة نجدها منتشرة مع الأشرطة، أو كتاب أو ما إلى ذلك أو كلمة. فإذا اجتهدنا في بذل النصيحة، وأهم شيء تحرك القلب وتحرك النية والعزيمة والتأثر بحال من حولك، فهذا شيء طيب كون الإنسان يشعر. لكن المصيبة عدم الشعور، ترى الربا بين يديك وأخوانك يتورطون في المعاملة الربوية، في الرشاوة، في الغناء، في البدع، في التردد على القبور طوافا ونذرا واعتكافا وعكوفا، عكوفا عند القبور، وتراهم يذهبون ويصرفون أموالهم وأوقاتهم وأنت ساكت ما تعطيهم نصيحة، فضلا عن الإنكار، مع أنه قد يجب الأمر يصل إلى حد الإنكار إذا رأيت منهم إصرارا وعنادا أن تنكر عليهم وأن تهجرهم آخر الأمر. الأمر يا أخوان ليس بسهل، ليست المسألة سهلة. فعلينا أن نتق الله ونحاسب أنفسنا، وفرصتنا في هذه الأيام المباركة ونحن بين يدي هذه الفريضة العظيمة الجليلة، فريضة الحج، تكبدنا الخسائر والمشاق وأنفقنا الأموال وودعنا الأهل والأصحاب والأولاد، أتينا لماذا؟ لا شك أننا ولله الحمد نحسن الظن بإخواننا جميعا أتوا لمرضات الله تلتمسون رضا الله. هل تتصور أن أحد جاء من أجل الرياء والسمعة؟ الذي يريد الرياء والسمعة هناك في المناطق السياحية. فما أتيتم إلى هذه البلاد وعانيتم من الحر والقر والمشقة والعناء إلا التماسا لمرضات الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نجتهد ونستنزف الطاقة في هذه الأيام العظيمة. بين أيديكم أيام العشر، عشر الحجة، من أفضل وأجل الأيام. فلنتوب إلى الله. ولا يعني بعض الناس يقول الحمد لله أنا كامل من جميع الوجوه، هذا من وسوسة الشيطان ومن تزيين الشيطان. لا، فالعيوب كثيرة والنقص كثير، نسأل الله السلامة والعافية والتوبة. لكن أيضا لا يكفي أن الإنسان يقول أنا مقصر ومقصر ولا يسعى إلى الكمال واستدراك النقص إن كان فيه أو في من حوله. فعلى كل حال أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.